ولا شك أن الأحوط أن يقال إنه لا فرق، هذا الأحوط. هنا مثل البرة وحسن هنا الأحوط أن يكون نصف، ولكن لو قلنا بالربع فلا بأس. نعم كم راح؟ أطيب نعم إيش؟ نعم لا نعم يلزمه القضاء؟ لا لا يمكن، أما أن عندك وهما. نعم نعم نعم لا بقوله هو الطبيب ما يعلم انه شق عليها ولا شيء، قد يعلم انه يضر، لا الضرر يؤخذ بقول الطبيب الضرر فإن لم يرى ما أصحه.